إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه، وسلف بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه، وصل على محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. يا رب صل على النبي المصطفى ما لا حضركم بالأباطح أو قباء. يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه وإلا لا تشد الركائب، وفيه وإلا فالمؤمل قائب، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، وله وإلا فالغرام مضيع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاءنا بالبينات والهدى. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. هذه واحدة، أما الثانية فجدد النية واحتسب هذه الدقائق، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جدد نيتك واستجمع قلبك وفرغ قلبك من شواغل الدنيا واحتسب هذه الدقائق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجري الحكمة على ألسنتنا وعلى قلوبنا، إن ربي على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وما زال الحديث موصولا عن التربية الخلقية، وكنا في لقاءين سابقين تحدثنا عن الكذب وكيف عالج الإسلام الكذب، ثم تحدثنا في الجمعة الماضية عن السرقة وهي جريمة لا تقل في خطرها عن الكذب، هي جريمة متفشية في المجتمعات المتخلفة، وأعني بتخلف المجتمعات وإن كانت راقية، هي المجتمعات التي لم تتخلف بأخلاق الإيمان ولم تتربى على مبادئ الإسلام، فعاشت حياة بهيمية وإن ادعت الحضارة والمدنية. واليوم بحول الله جل وعلا نتحدث عن ظاهرة هي لا تقل في خطرها عن الكذب وعن السرقة. هذه الظاهرة تقرح القلوب والعيون. هذه الظاهرة عندما تسمعها من الأطفال الصغار تحزن وتخجل، ويزداد الأمر ألما وسوءا عندما تسمعها من شاب ناضج أو من شيخ كبير، ثم بعد ذلك يزداد الأمر تعقيدا حتى أنك تكاد تصل إلى مرحلة اليأس. ونعوذ بالله أن نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الظاهرة يصاب الإنسان بشيء من الإحباط إذا وجد القلوب قد تبللت، فما عادت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. استمرأنا الأمر فما عادت القلوب تهتز وتخجل من هذه الظاهرة، ألا وهي ظاهرة السباب والشتام الذي امتلأت به الساحات والشوارع والطرقات. ولربما يقول قائل الآن في نفسه: عن هذا تحدثنا؟ أما تدري ما يحدث في أمة محمد الآن؟ أما تدري ما يحدث في مصرنا الآن في الميادين والشوارع؟ هل أنت مغيب عن الواقع الذي تحياه مصر الآن؟ أقول لك والله المستعان، إن مصر وأمة الإسلام لن تتغير إلا بشرع الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر مهمته في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الحبيب، ليست القضية قضية انتقال السلطة أو مجلس عسكري أو مظاهرات أو تنازع بين الأحزاب السياسية أو من يؤول إليه الحب، فهو فرض لن يغير إلا بأمر الله. والله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم امتدحه ربه في قرآنه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الكرام، هذه الظاهرة هل سنحيا حتى تختفي؟ ظاهرة السباب والشتام، هل سيمد الله عز وجل في أعمالنا حتى تنتهي؟ هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة، والأخطر منها أننا ألفناها. تسمع السباب والشتام والفواحش واللعان، ومع ذلك لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن حتى الإنكار بالقلب، أوشك أن يكون معدوما، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي موضع آخر يقول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما بين في الحديث الصحيح الذي رواه أبو ذر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجلا بفسق ولا يرميه بالكفر إلا عاد على القائل إن لم يكن صاحبه كذلك. تمهل قبل أن ترمي أخاك المسلم بالفسوق أو بالكفر، فإن لم يكن كافرا وإن لم يكن فاسقا فسوف ترد هذه السبة عليه. وفي الحديث الآخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لشاهد السباب ولشاهد القتال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا من تبدأ بالسب والشد، إياك أن تبدأ. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: المتسابان المستابان أعاد عليه السبة، فإن اسم هذا السباب والشتام على الذي بدأ المستابان ما قال على من ابتدأ، ما قال على المبتدئ، إلا أن يعتذر المظلوم، إلا أن يعتذر المظلوم. فمثلا إذا سب زيد عمرو فرد عمرو على زيد، فإن الآثام كلها تقع على زيد، لأنه هو الذي ابتدى بالسب والشتم، إلا أن يعتدي عمرو أو يزيد في الفحش. ففي هذه الحالة يتحمل عمرو الزيادة، وما دون الزيادة هو على زيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، المؤمن كامل الإيمان لا يطعن ولا يلعن ولا يخرج ألفاظا بذيئة ولا يبتدي بالعداوة، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولعلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اللسان على اليد، لأن الإنسان وهو في مجلسه قد يطلق حمم الغضب والقذف والسب على إنسان بينه وبينه آلاف الكيلوات، بينما لا يعتدي بيده إلا إذا كان في مواجهته. المسلم كامل الإسلام، المؤمن كامل الإيمان، من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلمة لعنة كلمة خطيرة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن خطورة اللعن الذي هو الآن على الألسنة وملء الأفواه أسهل من بلع الريق وشرب الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا، انتبه، إن العبد إذا لعن شيئا فإن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، تغلق أبواب السماء دون هذه اللعنة. الله عز وجل يغلق أبواب السماء في وجه هذه اللعنة حتى لا تصعد إلى السماء، فتهبط هذه اللعنة إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تتوجه هذه اللعنة يمنة ويسرى، فإن لم تجد لها مكانا رجعت على من لعن، رجعت على من لعن إن كان أهلا لذلك، فإن لم يكن عادت على قائلها. يا له من حديث خطير. كلمة لعنة، هذه الكلمة السهلة البسيطة الذي ربما قالها الإنسان عشرات المرات، لا في اليوم بل في الساعة الواحدة، أبواب السماء تغلق دونها وأبواب الأرض تغلق دونها. هذه اللعنة تتوجه ناحية اليمين وناحية الشمال فلا تجد لها مخرج، فتعود على من لعن إن كان أهلا لذلك، فإن لم يكن أهلا لذلك فاحذر أيها اللاعن، فإن اللعنة ستعود عليك. انظروا إلى الأدب الإسلامي، انظروا إلى أدب الإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من سب الريح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، لا تسب الريح التي تحمل بالأجربة وتغير أمزية الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون منها فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وكذا ينهى عن سب الحمى. ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، عن سب الأمراض. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو على أم المسيب فوجدها تزفزف أي ترتعد من شدة البرد، فقال لها: مالك يا أم السائب؟ أو مالك يا أم المسيب؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. انظروا، هذه المرأة قالت الحمى نزلت البرد لا بارك الله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى أن الحمى إذا دخل الجسد خرجت منه الذنوب، إنها تنفي الذنوب عن الجسد كما ينفي الكير خبث الحديد. حتى المرض ننهى عن سبه، نعم ليس هذا فحسب، بل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن زيد ابن خالد الجهني، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ليس هذا فحسب، بل ينهى الإسلام هذا الدين الذي كله آداب وأخلاق وروعة وجمال، ينهى عن سب الدابة، ينهى عن سب الدابة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ومعه امرأة من الأنصار ضجرت وغضبت من ناقتها فلعنتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا أنزلوا ما على هذه الناقة وخلوها، لأنها أصبحت ملعونة ولا يصحبنا شيء ملعون. يدخل في هذا السيارة والطائرة والقطار. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدواب، نهانا صلى الله عليه وسلم عن سب الدواب. كذا ما استحدث في هذا العصر، لا يجوز أن يسب. ليس هذا فحسب، بل ينهانا الإسلام عن سب الأموات. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. والله ليس هذا فحسب، بل إن الله عز وجل نهانا أن نسب الكفار، فتم ما هم فيه من ضلال دين. قال: لكم دينكم ولي دين. ثم قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أليس ربنا هو القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ أليس هو القائل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدبة والديك والريح والمرض والكافر. بل الأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب العاصي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب العاصي. فإذا رأيت إنسانا يعصي الله فلا تسبه. ما الدليل على ذلك؟ أخرج الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يسمى عبد الله ويلقب بحمار، وكان عبد الله هذا يضحك النبي، كان صاحب مزحة وكان يشرب الخمر، فأذي به أكثر من مرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. فقال واحد من أصحاب النبي: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يضرب ثم يعود فيشرب الخمر فيضرب ثانية وثالثة. فقال: لعنه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه رغم المعصية، نعم لا تلعنه، لا تلعنه، فإني والله لا أعلم عنه إلا إنه يحب الله ورسوله. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلده، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بثوبه، ومنا من يضربه بنعله. فقال رجل: أخزاه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم رغم المعصية، نعم رغم المعصية. هذا العاصي لا يسب. ثم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي عن سب الأيام، عن سب الظهر، نقول يوم أسود ويوم أخضر، ونلعن الزمان. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، كيف يؤذيك بنو آدم يا ذا الجلال والإكرام، كيف يؤذيك بنو آدم يا من استويت على العرش، يا من خلقت هذه النطف من تراب. يقول الله عز وجل: يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، فإذا أصيب أحدنا بكارثة أو بمصيبة المصيبة سب الزمان. الحق أن الزمان لا يفعل شيء، إنما الفاعل الحق هو الله عز وجل. فلا تسب الأيام ولا السنين ولا الدهر، لا تسب الأيام ولا السنين ولا الدهر. أما يكفي كل هذا في منهج الإسلام؟ خذ الأعجب من كل ذلك، من أعدى أعداؤنا؟ أعدى أعداؤنا الشيطان الرجيم، ومع ذلك نهانا سيد المرسلين عن سب الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لا تسبوا الشيطان، لا تسبوا الشيطان، ولكن تعوذوا بالله من شره، تعوذوا بالله من شره. بالله عليكم، دين بهذه الحيثيات وبهذه المبادئ والأخلاق يحرم سب العاصي والكافر والشيطان والدابة والديك والريح والدهر. نستفيق في أيامنا هذه سب دين الله، ونألف من بعض الفساق، وسبحان ربي ما أحلمه أن يتجرأ بعض الفساق فيسبون الله عيانا بيانا جهارا نهارا. ما أحلمك يا ربنا، ما أحلمك يا ربنا. والله لو أذن جل جلاله للسماء لأسقطت كتفا، ولو أذن للأرض لتسوى هذا الفاسق بالأرض، ولكنه الله الحليم، ولكنه الله الكريم الذي قال، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وبعد ذلك نستمر ونستثير سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نستمر ونستثير سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الهم واحد لاحتملته، ولكنه هم وثان وثالث. بعض الأقلام المسمومة وبعض المأجورين في صفحات الجرائد يهدؤون ويفخرون بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقوا. اللهم عجل بهدايتهم إن كانوا أهلا للهداية، وإلا فكفنا اللهم شرهم بما شئت وكيف شئت. نستمرئ ونستثير سب العلماء، نستمرئ ونستثير سب الآباء والأمهات. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا فتشت في الأسباب لما هذه الظاهرة انتشرت وتفشت في هذا المجتمع، ستجد الأسباب محصورة إما في غياب القدوة، وإما أن الأمر الذي سب كان غضبانا فأخرج لسانه، أو خرج من لسانه هذه الكلمات، أو أن هذا المسكين يقول هذه كلمة أف ثم أف لهذه الكلمة. أما تعلم خطورة الكلمة؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار. كلمة، كم بكلمة، كم بكلمة قتلت أنفس وانتهكت أعراض وقطعت أرحام وسرقت أموال وخربت ديار، وكم بكلمة عبد غير الله، وكم بكلمة حكم بغير شرع الله. بكلمة واحدة تدخل الإيمان، وبكلمة أخرى تخرج من حظيرة الإيمان. بكلمة تبيع، وبكلمة تشتري، بكلمة تستحل الفروج، وبكلمة تحرم الفروج، بكلمة تقوم الفتن، وبكلمة تهدأ النفوس، بكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تخلد في النار. رحم الله صديق الأمة، دخل عليه عمر ذات يوم فوجده يمسك بلسانه، فقال عمر، ما هي أبا بكر، ماذا تصنع؟ فقال أبو بكر، هذا، وأخرج لسانه، هذا أورضني الموارد. فماذا كان يقول الصديق وهو الذي لم يغفل عن الذكر وعن الدعوة إلى الله جل وعلا، هو الذي لم يغفل عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يسب ولم يفخط، لم يسب ولم يفخط رضي الله عنه إلا في موضع واحد، إلا إلا في موضع واحد، وكان المقام يقتضيه، وكان المقام يقتضيه. ففي صلح الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود قبل إسلامه رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أرأيت إن استأصلت شأفة قومك، أي قتلت قومك قريش، فهل سمعت عن أحد من العرب فعل ما ستفعل؟ وإن كانت الثانية، أي أن قريش ظهرت عليك وغلبتك، فما أرى والله حولك وجوه، وإنما أرى أوباش عندها سيفرون منك ويدعونك. فقام أبو بكر ووسب وقال: أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمصص بصر الناس. قال أبو بكر هذه الكلمة لأن المقام يقتضيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قال: يا عروة بن مسعود، أنحن نتخلى ونفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمصص بصر الناس. والبصر هي قطعة اللحم التي تكون في فرج المرأة. فقال عروة: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر الصديق. فقال عروة: والذي نفسي بيده، لولا يد لك علي في الجاهلية لربدت عليك هذه السبة. عروة بن مسعود لا زال على كفره، أبو بكر سبه. فلما علم أنه أبو بكر، وكان أبو بكر قد عاون عروة في دية تحملها في الجاهلية قبل إسلام أبي بكر، فقال له: لولا يد لك علي لكافأتك بهذه السبة. ثم أخذ عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحية النبي. فوقف أحد أصحاب النبي وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول له: يا عروة، وخر يدك، أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، قبل أن لا تصل إليك. ابن عباس رضي الله عنه يقول لسانه: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء كذب، وإلا فاعلم أنك ستندم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وعبد الله بن مسعود يقول: ما شيء أحق بطول الحرب من هذا اللسان، من هذا اللسان. يموت الإنسان من عثرة بلسانه، وليس يموت بعثرة من رده. فيا من لا تعي خطورة الكلمة، يا من لا تعي خطورة الكلمة. الله قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ترى إذا نصبت الموازين، ترى إذا وضعت الموازين وقام الناس لرب العالمين، هذا السباب وهذه الشتائم هل ستكون من الخير الذي تحب أن تراه، أم من الشر الذي ستتعوذ منه؟ ولكن لا عذر ولا مفر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. اتقوا الله وقولوا طيبا، اتقوا الله وقولوا الطيب، ولا تتكلموا إلا بالطيب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. قد يكون السبب في شيوع هذه الألفاظ البذيئة عدم الاكتراث ومعرفة خطورة الكلمة. الكلمة خطيرة كما ذكرت لك، فبها تؤجج الفتن، وبها تقوم الحروب، وبها يخلد الإنسان في نار جهنم، وبها ينجو الإنسان من عذاب الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك القول الطيب، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أسباب شيوع السباب والشتائم وفحش القول الغضب، الغضب. والله إنك إذا قلبت في صفحات التاريخ واستعرضت هذا التاريخ المشرق لسلفنا الصالح وكيف كانوا هم في غضبهم، كيف كانوا هم في غضبهم لتحير، هل هؤلاء بشر، هل هؤلاء بشر أم ملائكة؟ أقول لك هم بشر، أبناء بشر، ولكنها تعاليم الإسلام. هنيئا لمن تخلق بأخلاق الإسلام، فسوف يترفع عن البهيمية، سوف يترفع عن الطينية، ويعلو ويسمو إلى درجة الملائكة وإن كان بشرا يمشي على الأرض. هذا محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب، يلقب بمحمد ابن الحنفية. اختلف في يوم من الأيام مع أخيه الحسين ابن علي، فيا ترى كيف كان الخلاف؟ خلاف وشتائم، كلا وربي، تنازع، فانصرف كل واحد منهم إلى بيته، انصرف كل واحد منهم إلى بيته. فلما دخل محمد ابن الحنفية بيته، أمسك كرطاسا وقلما وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن علي ابن أبي طالب إلى أخيه الحسين ابن علي، فإن لك شرفا لا أبلغه، ولك فضلا لا أصل إليه، ولك فضلا لا أصل إليه، فإن أمي امرأة من بني حنيفة، وأمك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملء الأرض مثل أمي لم يصلوا إلى شرفك، فإذا وصلك كتابي هذا فالبس رداءك ونعلك وتعال إلي فتربني قبل أن أسبقك إلى هذا الشرف. انظروا إلى الأدب، يقول لأخيه أمك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة فاضلة وشريفة، والدليل على ذلك أنها كانت زوج لعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، ومع ذلك يقول لو كان ملء الأرض مثل أمي لم يوفوا بشرف أمك، لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أولى بالشرف مني وأحسن وأكثر بفضل مني، فإذا وصلك هذا الكتاب فالبس نعلك ورداءك وتعال لي في بيتي وتردني قبل أن أسبقك إلى هذا الشرف. فلما وصل الكتاب إلى الحسين فعل ما أوصاه أخوه وترد أخاه، فهل أقل ذلك من شأن الحسين؟ لا وربي، أحدهم يسب الآخر وهو ساكت. فلما انتهى من سبابه وشتمه قال له إن كان في ما تقول فغفر الله لي، وإن لم يكن فغفر الله لك، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. هذه النماذج والله الذي لا إله غيره لم يخلو منها عصر، لم يخلو منها عصر. فلما قامت الحرب الأهلية في يوغوسلافيا ثم دارت الدائرة بعد ذلك على البوسنة والهرسك، الإسلام يضرب في كل مكان أيا كان الشكل وأيا كان اللون، فطالما أنك مسلم فأنت حري بأن تهاجم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. فلما دارت الدائرة على المسلمين في البوسنة والهرسك، أخذ الدعاة وطلاب الخير يجوبون في الأسواق وعلى التجار ليجمعون المعونة لإخوانهم هناك، وكان تاجر صاحب مال وصاحب تجارة رائدة، يمر عليه واحد من الصالحين فقال له ماذا تقدم لإخوانك في البوسنة، ومد يده، فأمسك هذا التاجر يد أخيه الذي يدعوه إلى الخير وتفل فيها. موقف غير متوقع. فيا ترى ماذا سيصنع هذا الذي تحرك لله؟ جعل من نار الغضب بردا وسلاما، فأخذ هذه التفلة ومسح بها صدره وقال هذه لي، فماذا لله عندك؟ عندها انفجر التاجر من البكاء، لم يتوقع هذا الرب من هذا الداعية، ففتح له خزينة ماله وقال خذ ما تشاء لمن تشاء. فقال الداعية لا والله، المال مالك، فاعطني ما تشاء لنفسك أقدمه لإخوانك. فأعطاه المال، ثم مر صاحبنا الذي جعل من نار الغضب بردا وسلاما يطرق باب تاجر آخر، سارما أن الأمر لله فلن يكون هناك غضب، فلن يكون هناك غضب. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. كلنا رغم اختلاف الأشكال والألوان والثقافات نود أن يكون أبناؤنا صالحين يتكلمون بحسن الكلام، ولكن هذه التربية تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى عرق وإلى صبر ومصابرة. كل منا يتمنى أن يكون أولاده صالحين مصلحين قادة ربانيين قائمين بالحق وبالصدق، ولكنه لم يقدم لهم التربية. تأمر أبنائك بحسن القول وأنت تفحش وتتكلم ببذيء الألفاظ آناء الليل وأطراف النهار. انظروا إلى هذا الموقف العجيب الذي يبين أن اليتيم ليس من مات أبوه وأمه، ولكن اليتيم يتيم الأدب. اليتيم يا معاشر الآباء ويا معاشر المربين يتيم الأدب. قحطت البادية في عهد هشام بن عبد الملك، فأتت وفود البادية يغشون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فدخلوا فلما رأوا هشام خافوه ورهبوه وعجزوا عن الكلام. فأخذ هشام ينظر في وجوه الحاضرين فإذا فيهم غلام صغير يسمى درواس ابن حبيب، عمره 14 سنة أو 16 سنة. فالتفت هشام وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين الذي كان في عهده فتوحات إسلامية كبيرة، نظر إلى الحاجب وقال: ما شاء أن يدخل علينا دخل حتى الصبيان، يدخل علينا أي أحد فرق بابنا حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يقصده فوسب وقال: يا أمير المؤمنين. وكان درواس على رأسه ذؤابة ويلبس عباءة وفي يده منسأة أي عصا، وقال: يا أمير المؤمنين إن دخولي عليكم لم يحط من قبرك ولكنه شرفني. دخولي عليك لم يحط من قدرك ولكنه شرفني، وإن قومي ائتمنوني وأتموا بي وجاءوا لأمر خطير، فلما أبصروك هابوك ولم يتكلموا. يا أمير المؤمنين إن للكلام نشرا وطيا، ولا يعرف نشر الكلام ولا يعرف ما في طي الكلام إلا بنشره، فإن شئت أن أنشر هناك نشرته. فأعجب هشام بمنطق هذا الغلام الصغير وقال: انشر لله ضرك، انشر لا أب لك. فقال: يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون ثلاث سنوات لم تنزل السماء مطرا، أما الأولى فقد أذابت الشح فما عاد فينا رجل تخين، وأما الثانية فأكلت الأولى أذابت الشح والثانية أكلت اللح والثالثة فرغت العظم، وفي أيديكم فضل مال، معكم فضول مال، إن كان هذا المال الذي في أيديكم يا أمير المؤمنين لله فوزعوه على عباد الله، وإن كان هذا المال حق لعباد الله فلما تحبسون حقهم عنهم، وإن كان هذا المال ملك لك يا أمير المؤمنين فتصدق فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن القائد والإمام والأمير من الرعية كالروح من الجسد، ولا حياة للجسد بدون الروح. فوعد هشام بكلام هذا الغلام المؤدب الذي قارع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فقال هشام: لله ضرك، والله ما ترك لنا الغلام في واحدة عضو، ما ترك لنا عضو نخرج منه. ثم أمر للبوادي بـ100,000 درهم، وأمر للغلام بـ100,000 درهم، فقال: أستسمحك يا أمير المؤمنين، رب عطائي في أعطية قومي فإني أكره ألا يكفيهم ما أمرت لهم. فقال: ألا تخص نفسك بشيء؟ قال: لا أخص نفسي بشيء دون عامة المؤمنين. فخرج هذا الغلام الصغير حسن الكلام وهو سيد قومه. الدفع بالتي هي أحسن، نود أن تكون الأبناء على هذا النحو في مقارعة الحجة، في في الدفع بالتي هي أحسن، ولكن كيف يكون ذلك والآباء والأمهات والتلفاز والمواقع والمباريات والفضائيات كلها يدفع دفعا إلى فحش القول وبذاءة اللسان وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الكرام، حتى أكون أكثر أمانة معكم، لم يكن كل الماضي لهذه الصورة، ولكن إذا قارنت الماضي على ما كان فيه أحيانا من سباب أو شتام بما نحن فيه الآن، فإنك لا تكاد أن تتصور ما آل إليه الحال. هذا رجل يسمى شريك بن الأعور، شريك ابن الأعور، كان دميما، دخل على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، فلما رآه معاوية قال: إنك لدميم، والجميل أفضل من الدميم، وإنك لشريك وليس لله من شريك، وإن أبوك وإن أباك الأعور وسليم العينين أفضل من الأعور، فبما شدت قومك؟ أنت دميم واسمك شريك وأبوك أعور، على ما شدت قومك؟ بما شدت قومك؟ فقال هذا الرجل وهو يدفع الحجة بالحجة ويقارع البرهان بالبرهان: إنك لمعاوية، ولا معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب، وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر، وإنك لابن حرب والسلم أفضل من الحرب، والسلم أفضل من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا أمة صغرت، فبما كنت أمير المؤمنين؟ دفع بالتي هي أحسن. قارن هذه الصورة في العتاب وفي اللوم بما وصل إليه الحال الآن. أصبح السباب بفروج الأمهات وأدبار الآباء ووصف العملية الجنسية والمعاشرة بين الأزواج بأقبح الألفاظ. تسمع، بل والله قد تعدى الأمر حد السماع، فأصبح يشاهد بإشارات بالأيدي وبالأصابع ونحو ذلك مما لا يخفى علينا جميعا. وصل الأمر في السباب والشتام إلى فروج الأمهات وأدبار الآباء ووصف عملية المعاشرة الزوجية. ليس هذا فحسب، بل والله الذي لا إله غيره ما سلم النبات من أدب ابن آدم. فبعض الناس يسمون نباتا معينا بفرج الأرض ولا يطلقون هذه الكلمة المهذبة، ولكنه يطلق الكلمة الشائعة التي نعلمها جميعا. وبعضهم ما سلمت حتى منه الحيوانات، فإذا جاء صاحبه فارغ اليدين لم يحقق المهمة التي كلف بها، قال له: أتانا فلان بفرج الحمار، ولا يذكر هذه الكلمة، وإنما يذكر الكلمة الشائعة التي نعلمها جميعا. ليس هذا فحسب، ما سلمت الحيوانات ولا النباتات، بل والله حتى الجمادات يكتب على الجدران وينحت فيها في دورات المياه وفي كل مكان ألفاظ. ألفاظ، أليست هذه الألفاظ ثقافة مجتمع؟ إذا كان هذا المجتمع هذه الثقافة التي تتغشى، هذه ثقافة هذا المجتمع الآن، فكيف ينهض؟ والله لا، ولا ينهض إلا أن يشاء الله. إذن فما فرق العلاج حتى نتخلص من هذه الظاهرة المخيفة؟ ألخص لك سريعا خطوات العلاج. الأولى: التوبة والاستغفار والدعاء. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني: احفظ لسانك، احفظ لسانك. ربما يقول البعض: وهل أنا إن حفظت لساني سينظف المجتمع من هذه الألفاظ وتلك البدهات؟ سيسمع ابني وبنتي من غير مثل هذه الكلمات؟ أقول لك: والله لو حفظنا ألسنتنا، ما المجتمع إلا أنا وأنت، ما الأمة إلا أنا وأنت. فأصلح أنت نفسك وأصلح أنا نفسي، يغير الله عز وجل ما نزل بنا من البلاء، والله على كل شيء قدير. ثم إنك لن تعدم في المجتمع من يتكلم بهذه البدعات. أقول لك: والله لو أنت حفظت لسانك سيحفظ الله عز وجل سمع أبنائك، سيحفظ الله عز وجل سمع أبنائك كما تدين تدان، سيحفظ الله عز وجل سمع أبنائك. فإذا سمعوا هذه الكلمات سينكرونها، وإن لم ينكروها وحفظوها فلن يتكلموا بها، فليست العبرة والمؤاخذة بما يعلم الإنسان، ولكن العبرة بالقول والفعل. هل أحد في الجالسين ينكر أنه يسمع ويعرف ويحفظ قواميس الشتائم التي هي موجودة الآن؟ فهل سيؤاخذنا الله عز وجل بهذه المعرفة؟ بالطبع لا، ولكن سيؤاخذنا إذا تكلمت الألسنة. فإن أن أحفظت لسانك عن ذكر هذه العيوب وهذه البذاءات، سيحفظ الله عز وجل سمع أبنائك فلا يتكلموا بها. الأمر الثالث، تذكر أن اللسان نعمة، والله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. خلقت هذه الألسنة لتلاوة القرآن وللذكر وللتسبيح وللاستغفار وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. فلو خلقك الله بلا لسان أو كنت أبكم، بالله عليك هل كنت ستتجرأ على سب دين الله أو على سب نبيه أو على سب الإسلام أو على ذكر هذه الفواحش والبذاءات؟ بالطبع لا. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. اللهم أنت صاحب النعم وصاحب الأفضال، اللهم أعنا واجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. كن قدوة صالحة، غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. اتق الله في اللسان، هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها الكرام، بقي أمر في غاية الخطورة، ألا وهو تحقيق خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لنضرب على يد الظالم برفق وندعو بالتي هي أحسن، ونسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا الضر والنأواء وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ أبصارنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم احفظ أيدينا وأرجلنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أنتنا يا ذا الجلال والإكرام بآداب الإسلام. اللهم زينا يا ربنا بمحاسن الأخلاق، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، إليك أوابين. اللهم استبدلنا في نصرة الإسلام، اللهم ارحمك بنصرة وأهلها، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احفظ دماءنا وأعراضنا، اللهم اجعل بلدنا واحة للأمن والإيمان، اللهم عمرها بالسلامة والإسلام، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراض المسلمين في كل مكان، اللهم ولي علينا قائدا ربانيا يحكم فينا كتابك ويحكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا ربنا أهلا لذلك. اللهم أمد في أعمالنا حتى نرى عز الإسلام. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعله نواة طيبة نرفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم تب علينا من ذنوب اللسان، اللهم تب علينا من ذنوب العينان، اللهم تب علينا من ذنوب القلب، اللهم تب علينا من ذنوب الخلوات، اللهم لا براء فنعتذر ولا أخطيء فننتصر، ولسنا مستكبرين وإنما نحن مذنبين. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم انفع القائل والسامعين، اللهم اجعل كل ما قيل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تب علينا توبة نصوح، اغفر لنا يا ربنا كل ما مضى، واعصمنا فيما هو آت، ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اختم لنا بها الصفحات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.